بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الإسلام، فهذا مجلس آخر في شروط الصلاة، وهنا أنبه على أمر مهم مر معنا في قضية صيام يوم السبت في النوافل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ومن أراد أن يزيد أن يستفيد فعليه أن ينصت إلى مناظرة كانت بين عالمين جليلين في الحديث في هذا العصر، ألا وهي مناظرة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، ومناظرته للشيخ محدث المدينة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورحم الله الشيخ ناصر رحمة الله عليه رحمة واسعة. فقد أفاد فيها الشيخ ناصر رحمة الله عليه وأجاد. Ici, nous sommes toujours en ce qui concerne les conditions de la prière. Mais avant de continuer sur les conditions de la prière, puisque nous avons parlé de la divergence et comment il faut être devant les divergences, rappelle, puisqu'on a parlé du sujet du fait de jeûner, de ne pas jeûner le samedi que dans les jeûnes surrogatoires, comme il est dans le hadith. Et pour celui qui veut encore plus de points et profiter encore plus, il faut qu'il lise ce débat qui a eu lieu il y a quelques années entre son éminence Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah alayh et son éminence Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala, ou il peut l'écouter aussi en audio. Les deux existent sur internet inshallah. كذلك مرت معنا قد اختلاف في كشف الوجه او ستر الوجه، وتكلمنا عن أدلة الذين رأوا بوجوه ستر الوجه. وهنا أمر مهم كذلك أشار إليه الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وهو من الذين لا يرون بوجوب ستر وجه المرأة، وكلامه كلام نفيس في هذا الباب، وملخصه هو: لو كان ستر وجه المرأة واجب لكان واجبا عليها ستره في الصلاة. لو كان وجه المرأة واجبا ستره خارج الصلاة لكان واجبا عليها أن تستره في الصلاة، وهذا أمر مهم. من الله عز وجل. Aussi nous avons vu la divergence qu'il y a entre ceux qui disent le visage de la femme il faut le couvrir et ceux qui disent qu'il est obligatoire de le couvrir, et ceux qui voient non. Et nous avons cité les paroles de ceux qui voyaient qu'il est obligatoire de le couvrir. Mais il y a une parole de son éminent Cheikh Nasser Dil Albani dont le résumé est ceci. Rahmatullah alayh, et lui il fait partie des gens qui voient qu'il n'est pas obligatoire de couvrir le visage pour la femme quand il sort de chez elle. Mais il dit une parole qui est une énorme parole, et qui est une parole qui a son poids. Il dit: si le visage de la femme était obligatoire de le couvrir, donc il aurait été obligatoire de le couvrir dans la prière. Et dans la prière, il n'est pas obligatoire de le couvrir. Donc, فمن هذا يرى كثير من أهل العلم أن المرأة ليس عليها لا يجب عليها أن تغطي وجهها في الصلاة ولا أن تغطي كفيها كذلك. Partant de là, beaucoup d'hommes de science voient que la femme n'a pas à couvrir son visage ni dans la prière, ni ses mains, ni son visage dans la prière. Sauf Si elle a des hommes étrangers et qui a peur la fitna pour elle, dans ces cas-là, elle se couvre. Et alors on a فقط إذا كان رجال غير محارم لها وخشيت الفتنة عليها يقولون أنها يجب أن تستر في ذلك الحال. فنرجع إلى شروط الصلاة. شروط الصلاة قلنا الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة ودخول وقت وستر عورة واستقبال القبلة والنية. فنحن مع دخول الوقت وهو شرطنا السابع، وبقي لنا شرطين من ورائه في دراسة شروط الصلاة. Je vous rappelle les conditions. Revenons aux conditions de la prière. Et je vous rappelle que les conditions de la prière sont le fait d'être musulman, avoir sa raison, avoir atteint l'âge de discernement, de discerner les situations, de comprendre le message, être en état de pureté rituelle, c'est-à-dire avoir son odo, être exemple de sueur ou d'impureté, se couvrir ses parties intimes et d'y couvrir comme il se doit pour sa prière, se trouver dans la plage horaire de la prière et s'orienter vers la qibla et l'intention. Ça, ce sont les 9 conditions de la prière. Fadi, et nous sommes arrêtés au 7e, qui est دخول الوقت. وقفنا عند الشرط السابع في دخول الوقت ورأينا منه شيئا كثيرا. فالحاصل أن البلدان مثل هذه التي لا في وقت الظهر، البلدان التي لا يغيب فيها الظل تماما، إن أنت إذا طلعت الشمس وقات الصلاة عندك 5، فالظهر والعصر، الظهر والعصر باش تعرف أنت دخل وقت الظهر، ملي تطلع الشمس تبقى تطلع تيكون الظل ديال الإنسان كبير، الشمس غادية تطلع ما حدا هي تطلع في السماء وتتقرب للوسط ديال السماء الا والظل تيصغر ديال كل حاجه. بعد البلدان بحال مكه والخط اللي ديال مكه تيمشي داك الظل حتى ما تيبقى. بعد البلدان بحال هادي تيصغر الظل تيصغر ولكن تيبقى فيه واحد شويه. فهذاك الشويه اللي بقى ملي تيستقر واحد شي شويه هذاك هو اللي تنعبروا حنا دروكا. تنعبروا شحال فيه؟ مثلا فيه 10 سنتيم. باش بينا نعرفوا حنا وقت الظهر ملي تنوقفوا عود بحال هذا غرسوا في الجلة عندك هنا كان طويل بزاف وصلت الشمس للوسط ديال السماء صغار حتى ولا صغير ولا قداك بقى فيه 10 سنتيم ولا 4 صباع ولا كذا تتعبر انت تما ملي تيتزادير بصبع واحد ملي الشمس تولي تتغيب تتنزل من الشرق جهة الغرب واحد شوية غادي يتزاد فيه هذاك هو الزوال. وهذاك إلا تزاد غير بصبع هذوك 4 صباع اللي بقاو عندي ديال الظل إلا تزاد غير بصبع دخلات وقت الدور وغادي يبقى تيتزاد الظل ديال هاد العود تيتزاد تيولي قدو. إلا ولا قدو زيادة على 4 سنتيم اللي بقات في الظل دخلات وقت العصر. مثلا عندنا في هذا مترو دخلات الشمس لوسط السماء طلعات حتى دخلات لوسط السماء بقات لنا فيه 4 سنتيم في الظل ديالو غبر الظل ديالو تبقات فيه 4 سنتيم ولا ب 5 سنتيم ولا زالت الشمس شويه دخل ولا 5 سنتيم هذاك الظل زاد فيه سنتيم دخل عندنا وقيتاش وقيت الظهر. حنا عندنا 5 سنتيم كاينه هذا فيه مترو وصل هذا مترو و5 دخلات وقت العصر ها الظل زائد داك الشويه اللي بقى فيه قبل ملي دخلت السماء ملي ارتفعت السماء ودخلت اللون زائد الظل ديال الحجاج عطانا وقت العصر. فهنا الله عز وجل نو سوم اغيتي ان تي بو سور لور ديال الظهر اي جو فو لو رابيل تو سامبلومون لور ديال الظهر اي تري سامبل. Vous avez un bout de bois, vous le plantez dans le jardin. Il y a le soleil qui tape dedans. Vous le plantez bien avant le lever du soleil. Vous allez voir qu'au moment du lever du soleil, son ombre est très grand. Il est grand. Et plus le soleil va monter, plus son ombre va rétrécir. Quand le soleil va être au milieu du ciel, il va, si on est sur la même ligne que Mecca, il va disparaître complètement, il n'y aura plus d'ombre. Ah. Mais si on est dans un pays comme ici, comme la France et d'autres pays, il va rester un peu de l'ombre. Donc quand on a un petit peu d'ombre qui reste et qui se stabilise à laps de temps, ça veut dire que le soleil est au milieu du ciel. Et dans ces cas-là, on mesure cette petite longueur d'ombre. On a 5 cm par exemple. Et ces 5 cm, il reste un laps de temps. Maintenant, ces 5 cm vont commencer à augmenter, devenir 6. À quel moment ils vont commencer? Quand le soleil va décliner vers l'ouest un petit peu. Il va commencer, il va donner 6 cm. Ça veut dire au moment où cette petite ombre qui est restée, au moment où le soleil est au milieu du ciel, qui a augmenté d'un centimètre, ça veut dire que leur directeur est rentré. Notre bâton, il fait 1 mètre. Donc, nous avons 5 cm qui restaient de l'ombre au moment où le soleil était au milieu du ciel. Ben, il va continuer à augmenter, augmenter. Quand cette ombre va être 1 mètre, 5 cm, ça va être l'ordi al-Asr. Ça va être l'ordi al-Asr. Hein? Ça va être l'ordi al-Asr. Hein? Parce que la fin de l'ordi al-Dhuhr va être au moment où l'ombre de chaque chose est comme la chose. Hein? والآن غروب الشمس هذا سهل غروب الشمس سهل بمجرد أن سقط خرس الشمس غابت الشمس فهذا الغروب هذا وقت الوقت المغرب دخل إلى متى يمتد وقت المغرب يمتد إلى تتحيد الشفق الأحمر من السماء تيزول ذاك الشفق الأحمر في الأول ملي تغرب الشمس يكون بيض هذاك البيض ما تحسبوش ملي يولي احمر راه باقي الوقيته ديال المغرب حتى تحيد هذيك الحموريه الى حيدت هذيك الحموريه دخلنا في وقت العشاء الى حيدت الحموريه هذاك هو الشفق الاحمر دخلنا في وقت العشاء وهذا ما يمكنلكش تضبطو بالساعه وقت المغرب وذاك الحموريه تحيد من السماء ما تضبطوش بالساعه علاش لانه تيختلف من بلاد لبلاد وتيختلف إلا كنا في فصل الربيع وفصل الشتاء وفصل الخريف ماشي كيف كيف أي كل وقت ديال كل كل كل منزلة عندها إما تيكون طويل ولا تيكون قصير فما يمكنلكش تضبطو بالوقت الساعة ما تضبطوش بها الظهر تضبطو بالساعة بين طلوع الشمس والغروب ديالها تتقسم على جوج لا بدا هذاك هو الزوال سهل أما الغروب ديال الشمس هذا سهل ولكن داك الشفق ما يمكنلكش تحدد ليه تكون راه تيغبر في ساعه ولا تيغبر في 44 دقيقه ولا كذا مثلا في الشتوى تيغبر دروكا في قل من ساعه في الصيف بعض الخطرات ما تيغبر على ساعتين الا كنتي دابا في الشمال بحال الشمال ديال فرنسا بعض الخطرات تيوصل الشفق الاحمر تيبقى ملي تتود المغرب تيبقى الى ساعتين وربع وهذا عبرناه وهذا عبرناه عبرناه بالوقت هذاك حتى ساعتين وربع بعض الاوقات في شمال فرنسا في النواحي ديال الليل ها فالمغيب ديال الشفق الاحمر ما يمكنلكش تضبطو هذا من الا كان فصل الصيف تيكون طويل الا كان فصل الشتاء تيكون قليل ها ومن منزله لمنزله تيتبدل سبحان الله عز وجل اي لو ريزولتا افيك نو سي كو لور ديال المغرب هي سامبل لور ديال المغرب سي او مومون و لو سولاي سو كوش سي لور ديال المغرب مانتنون كونت فا سو تيرميني لور ديال المغرب لور ديال المغرب فا سو تيرميني او مومون او لوغور سي تراس روج دون لوريزون فون ديسباغيتر سي تراس روج او ديبي كونت يا لو سولاي كي سو كوش لي تراس دون لوريزون سون بلانش Quand il devient rouge, à ce moment-là, c'est la fin de l'heure du Maghreb. Hein? Pas comme on croit que l'heure du Maghreb il est étroit là. Et au moment de la disparition de cette horreur, de ces taches rouges dans le ciel, dans l'horizon, à ce moment-là rentre l'heure du Isha. Mais la disparition de ces taches rouges dans le ciel, tu ne peux pas le maîtriser avec le temps. Tu ne peux pas dire ça disparaît en une heure, en 40 minutes, en une heure et demie, etc. Ça dépend des pays, ça dépend des saisons. L'hiver, les journées sont courtes. Il est évident que le temps de l'horreur, le temps de ce tache rouge dans le ciel, il est très court. Il y a des fois, il fait 44 minutes, des fois, il fait 50 minutes, etc. Nous l'avons mesuré un été dans la région du Nord, dans la région de Lille, et nous l'avons trouvé à un moment le plus long, nous l'avons trouvé qu'il est égal à 2h15. Ça veut dire que l'heure d'Yal Isha n'est rentrée qu'après le coucher de soleil, 2h15 après le coucher de soleil. Et ça, vous ne l'avez pas ici dans le sud. Ça, dans le nord, ils l'ont. Hein? Donc la question de la disparition des taches rouges dans le ciel, ce qu'on appelle l'aurore, hein? Hada, tu ne peux pas le maîtriser avec l'heure. Hada, ça dépend des saisons et ça dépend des pays. Hein? Il y a des saisons, les journées sont courtes, comme l'hiver. Il y a des saisons, les journées sont longues, comme l'été, etc. Et d'une saison à une autre, ça change. Hein? Tu ne peux pas le mesurer avec le temps, contrairement à Dhuhr. Dhuhr simple. Tu prends le lever du jour, pas le lever du Fajr, le lever du jour, le coucher de soleil, tu le coupes en deux, obligatoire que tu aies, alors dire Dhuhr al-Zawal. C'est obligé. C'est une règle et c'est une façon de régler, hein, chez les fuqaha pour décréter l'heure de la prière, dire Dhuhr. فالحاصل وقت العشاء تبدا معنا من غروب الشفق الاحمر هذيك الحموره تالي حتى لمنتصف الليل وبعد منتصف الليل تيخرج الوقت ديال العشاء بعض الناس يقول لك راه وقت ديال العشاء حتى الفجر لا ما فيش حتى الفجر منتصف الليل ها ولا صلاها مورا منتصف الليل تيصليها قضاء انها قضاء صلاة العشاء وما الوقت ديالها مشى كذلك إلى صلاة المغرب منورة ما خرج الشفق الأحمر من السماء تصلي قضاء ما صلاش في الوقت ديالها ها أن الله عز وجل maintenant il en résulte quoi il en résulte que l'heure du Isha pour nous va commencer au moment de la disparition des taches rouges du ciel de l'horizon ce qu'on appelle l'aurore ou le Shafaq al-Ahmar en arabe et va s'étendre jusqu'au milieu de la nuit. Hein? Si quelqu'un fait maintenant la prière de Isha au-delà du milieu de la nuit, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait à son heure, il a juste rattrapé son Isha. La même chose pour quelqu'un qui fait le Maghrib après la disparition des taches rouges dans le ciel, il ne l'a pas fait à son heure, il rattrape son Maghrib. كذلك في حديث أن من المستحب أن تؤخر العشاء إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل وهذا من مستحب بشرط أن لا يشق على الناس وأن لا تفوت الإنسان صلاة الجماعة لكن لو كان تم إمكانية بين الجماعة واتفاق مع الإمام مثلا نحن لو كنا في بلدان إسلامية من سيقرر هذا؟ أمير الدولة الحاكم ومن الذي يمثل على وزارة الشؤون الإسلامية فهم سيقررون أما ونحن في بلدان كهذه والجمعيات هذه فالإمام باتفاق مع العاقلين والفاطنين ديال الجماعة إلى قرروا باش يخرج صلاة العشاء باش يصلي وحي وبها السنة مثلا المنتصف الليل ولا الثلث الأخير من الليل ولكن في هذا التقرير ديالهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنه لوقتها لولا أنا أشق على أمتي أي الثلث الأخير ديال الليل هو الوقت ديالها لولا أنا أشق على أمتي لهذا إذا كان تم اتفاق بين الإمام والناس العاقلين ديال المسجد واللي فاقهين في الدين والناس وما فيه مشقة للناس أي كان لأنه خاص ترعى فيها الحالة ديال الضعيف في الناس اللي تحرص على الجماعة ماشي الحالة ديال الضعيف اللي ديما هو في داره تصلي في داره لا الحالة ديال الضعيف في الناس اللي تحرص على الجماعة ترعى فيها الحالة دياله فإذا ما كانتش فيه مشقة الناس فذلك وقتها وحيوا بأن السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وتبقى هذا أن ماشي اللي نضي يدير يقول لا خاصنا ندير لا ستكون تم اتفاقية بين الفقهاء ديال الجماعة وبين المسؤولين ديال الجمعية ها ويراعيوا فيها عدم المشقة على الناس. ها فإن الله عز وجل aussi les préférable pour le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام de retarder la prière du Isha jusqu'au dernier tiers de la nuit. C'est un truc plus que la moitié de la nuit. Mais il est préférable de le faire à une condition que ça ne soit pas dur pour la communauté. Et que on rate pas avec la prière du groupe. Maintenant, qui doit le décider? Si on est dans un pays de l'islam, c'est le gouverneur qui est à la tête du pays. Ce gouverneur est représenté au niveau des affaires religieuses par le ministère des affaires islamiques. Donc, le ministère des affaires islamiques descendra une loi, un truc, bon, vous retardez jusqu'au milieu de la nuit. Dans des pays pareils où il n'y a pas de représentation religieuse, il n'y a que l'association, l'imam, etc. Donc si les dînes de la jama'a, de l'association se réunissent, et ceux qui ont de la compréhension de la religion, et l'imam, etc., ils se réunissent, et ils décident de retarder la prière jusqu'au milieu de la nuit, le prière d'Al Isha, jusqu'au milieu de la nuit, ou là jusqu'au dernier tiers de la nuit. Ils ont à le faire, mais ils doivent prendre en considération que ça ne soit pas dur pour les gens, et surtout que ça ne soit pas dur pour les faibles qui, eux, tiennent à prier la prière d'Al Jama'a. On ne prend pas en considération le négligent qui vient que de temps en temps prier. Là, ils prennent le faible parmi les gens, les faibles parmi les gens qui eux tiennent à faire la prière du jama'a et qui sont toujours là à faire la prière du jama'a. Dans ces cas-là, par consentement, et que ce n'est pas dur pour tout le monde, et s'ils décident, ils font vivre une sunna du prophète. Parce que le prophète a dit dans un hadith, « Si ce n'est pas dur pour ma communauté, son heure... » Il a prié au dernier tiers de la nuit. Il a dit ça, c'est son heure, le dernier tiers de la nuit. فَيَبْقَامَ عَلَى كَيْفَ نَعْرِفْ نِصْفَ اللَّيْلَ وَتُلُوتُ اللَّيْلِ تَعْرِفْ نِصْفَ اللَّيْلَ وَتُلُوتُ اللَّيْلِ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. من اللي تغرب الشمس حتى الطلوع ديالها. مثلا عندنا دروكا 6:11 تتغرب تيطلع الفجر وعندنا 5:15 الخمسة فاش تصلي ياك عندنا 11 ساعة وشي حاجة تتقسمها على جوج تتعطيك النص ديال الليل وتتعاود لنا هذاك النص تقسمه على جوج وعطيك الثلث الاخر ديالها صافي maintenant il reste un point comment on calcule le dernier tiers de la nuit ou le milieu de la nuit c'est simple tu prends le lever de l'aube véridique et le coucher de soleil tu le coupes en deux. Maintenant, tu as 6 heures du matin, le fajr matalan, et 6 heures de l'après-midi, c'est le coucher. Tu as 12 heures, tu le coupes en deux. Tu as la moitié de la nuit. Et pour avoir le tiers de la nuit, tu coupes une moitié en deux et tu as le tiers de la nuit. Et tu y es arrivé. Contrairement à Salat d'Or, Salat d'Or, tu prends le lever du soleil. Hein? Le lever du soleil avec le coucher. Là, tu es Zawal. Tu as l'heure d'Or. هذا ماشي بحال الظهر الظهر تتاخذاش تتاخذ طلوع الشمس هنا تطلع 8 والغروب ديالها وتقسمهم على جوج النص ديالهم هذاك هو الزوال هذاك هو وقت الظهر مختلفين ومما يؤكد اوقات الصلاه الايه التي مرت معنا قال عز وجل أقيم الصلاة لدلوك الشمس أشنا هو دلوك الشمس زوال الشمس فمن الزوال ديال الشمس تيبداش تيبقى وقت الظهر ها وتتبع وقت العصر لدلوك الشمس ها جوج لقات عندك في الآية لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي ظلمة الليل ومن متى تبدأ ظلمة الليل من الغروب أي دخلت وقت ديالاش ديال المغرب و الغسق ديال الليل امتى تيكمل في منتصف الليل ملي تيعم الظلام اش هذا وقت العشاء فالايه فيها اربعه لقات وقت الظهر لدلوك الشمس فيها الظهر والعصر الى غسق الليل الاول ديالو هو غروب الشمس وتيكمل باش ملي تيكمل الظلام كامل في منتصف الليل فيكون عندنا وقت العشاء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي وصلاة الفجر. علاش قال وقرآن الفجر؟ لأنه من السنة أنك تطول القراءة في الفجر، من السنة إلى ما كانت يشق على الناس وما كان فيهم المرضى وكذا، وذا الحاجة خاصة تكون طويلة هي القراءة ديالها. لهذا قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالآية فيهاش فيها الخمسة ديال الأوقات كلهم، ها الآية فيها خمسة الأوقات كلهم. Donc, ce qui va nous prouver tout ça, c'est un verset. Le verset il est passé avec nous au début, où il est dit accomplis la prière. Hein? Duluk Shams. Duluk Shams, c'est le moment où le soleil commence à décliner du centre du ciel. Et ça, c'est le début de Salat al-Dhuhr. Et il sera suivi de quoi? De Salat al-Asr. Donc, Duluk Shams rentre dedans. Et le début de Salat al-Dhuhr est aussi plus tard, quand l'ombre sera égale à la chose, rentrera au l'heure d'Yalash d'Al-Asr. Il a jusqu'à Rasaqlay, jusqu'à aux ténèbres de la nuit, les ténèbres de la nuit. Quand est-ce qu'on atteint les ténèbres de la nuit? Au milieu de la nuit. Mais avec quoi commence la nuit? Il commence avec le coucher. Donc, dans Rasaqlay, il y a le coucher, qui est la prière d'Al-Maghrib. Et il y a le rasaq, les ténèbres de la nuit, qui sont quoi? L'heure préférable où on prie l'Isha. Hein? Donc dans le verset, tu as là, dans deux versets là, tu as l'heure d'Yal Dhuhr et l'Asr, et l'heure d'Yal Maghrib ou d'Yal l'Isha. Où est l'heure d'Yal Fajr? Et la lecture du Fajr, car la lecture d'Yal Fajr, il y a des témoignages qui attestent, c'est-à-dire il y a des anges qui attestent à la prière d'Yal Fajr. Pourquoi il a parlé de lecture? Parce que dans Salat al-Fajr, il est demandé à l'imam de faire une longue lecture. Cela, évidemment, il faut qu'il prenne en considération les faibles qu'il y a derrière, ou les gens qui doivent aller au travail. Donc si les gens ne sont pas malades, ceux qui sont derrière lui, et les gens ne sont pas pressés pour aller au travail, etc., il faut qu'il allonge. Pas et l'imam, il connaît les personnes, parce qu'il parle avec. Parce que, et des fois, certaines personnes disent, pourquoi l'imam ne fait pas la sunna? Quelle sunna tu veux qu'il fasse? Il allonge. Mais lui, il sait. Hada, il vient et se plaint à lui parce qu'il n'arrive pas à tenir l'odo. Hada, il a des gaz. Hada, il n'arrive pas à tenir dubo. Hada, il a quelque chose. Donc l'imam, avec le discours qu'il a avec les gens, il sait comment faire. Il n'y a aucun problème. Et même, et combien même, quand il ne fait pas, il n'allonge pas sa prière, il n'allonge pas la lecture dans la prière, il fait pas, il prend pas des longues solats, il est dans la sunna parce que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit qu'il faut qu'il prenne en considération ceux qui sont derrière lui. Hein? C'est pour ça, des fois, il faut pas s'étonner. Il faut pas être pressé à mettre une étiquette sur l'imam ou à le juger. كذلك, أمور بعض الإنسان تقول لماذا الإمام ديالي ما تيحيي السنة؟ علاش ما تيطول القراية ديال الفجر؟ وكذا. ربما أنه هو من السنة يطول القراية ديال الفجر. ولكن هو بحكم انه تهدر مع هذا ويهدر مع هذا عنده مرض ديال الظهر، هذا غادي للطبيب، هذا الخدمه، هذا كذا، فالناس تتكلم مع الامام، فمن خلال الكلام اللي تيقبط الامام هو تيقبط. واش زعما الناس هرجت قالت لي انا ما عنديش ما عرفت؟ علاش راه عارف زعما راه انا الا قلت لك هذه خاصك تاخذ بعين الاعتبار بانه ضرني ظهري، بانه ما تنقبط الوضوء، بانه غادي الشتم، بان العمل غادي يبدا في الساعه الفلانيه. فالامام من خلال داكشي اللي تيسمع مع الناس اش يتلم تتعطى المعطيات ديالو كي خاصو يدير مع الجماعه، ها فتيعمل هو. فلهذا ما نتسرع انا نقول الامام علاش ما تيحيش السنه، لا شوف الامام علاش حتى هو راه عنده ميزان وعنده سنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تيعير بها. ها فالآن نقف على وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر هنا عندكم ما يمكن لك تشوفوا. علاش؟ كاين الضو بزاف، الضو بزاف، والضو ديال الزنقة ملي تيكون الضو في المدينة بزاف تيضرب هذاك الشعاع ديالو تيضرب في السماء، فما تيخليك تشوف تشوف تشوف تشوف الفجر الصادق. إلا بغيتي تشوفوا خاص تخرج لشي بلاصة تشوف فيها الافق هكا طويل، ما كاين ضوء قدامك ولا وراك ولا على جنبك ولا والو، ما كاين ضوء. على 5 كيلومتر 10 كيلومتر ما عندك ضوء. فديك الساعه غادي تشوف الفجر مزيان. كيفاش غادي تشوفه؟ انت الا وقفتي قبل الشرق، قبل منين بطلع الشمس، الفجر غادي يطلع في خط شمالي جنوبي هكا غادي يطلع الضوء ديالو هكا مستطيل في العرض ديال السماء هكا طالع تيطلع هو بشويه هكا شويه ديال الضوء شويه ديال وغادي تينتشر تينتشر انت تتشوف في الشرق هو طالع شمالي جنوبي ضرب من الشمال للجنوب وغادي يتعمر وتيدفع اش يدفع تيدفع الظلام اللي قدامه وغادي يتعمر السماء حتى تيزيد هذا الحقيقي ولكن عندنا واحد كاذب عندنا فجر كاذب داير بحال شكون اللي شاف فيكم الديم شكون اللي شاف القزيبه ديال الديم تيسميوه سرح ها ذنب السرحان اي ذنب ذنب الديم تيكون هاك وظاهر ياك بحال القزيبه ديال الديم بيض هو عنده الفورمه ديال القزيبه ديال الديب ولكن من اللور تبعوا الظلام ما تبعوش الضوء فهذا الفجر الكاذب جاي الضوء جاي الضوء على الفورمه ديال القزيبه ديال الديب ولكن من اللور تبعوا الظلام فهذا تسموه العلماء والفقهاء الفجر الكاذب الفجر الكاذب وهذا كله في البلاصه اللي كاين فيها الضوء ما يمكن لك تشوفوش خاصك تخرج على البلايص اللي ما فيهم الضوء تخرج على برا مزيان وما يكون الضوء لا على اليمين لا على اليسار على 5 6 كيلومتر 10 كيلومتر قدامك كل شيء باين ها maintenant comment reconnaît l'heure ديال الفجر ici frère Allah عز وجل dans les villes tu ne peux pas le reconnaître tu ne peux pas savoir à quel moment il apparaît pourquoi parce qu'on a les reflets de la lumière de la ville qui vont tout fausser à l'horizon Ces lumières qu'il y a dans la ville reflètent vers le ciel. Donc il fausse. Hein? Et si tu veux le voir, il faut que tu ailles dans un endroit où tu regardes vers l'ouest, vers l'est plutôt, vers le lever du jour. Et à l'horizon et devant toi, il n'y a pas de lumière sur plusieurs kilomètres. Tu n'as pas de lumière. Ni à droite, ni à gauche, ni devant toi. Tu n'as pas de lumière. Il n'y a rien qui fausse. Il n'y a rien qui reflète vers le ciel. Dans ces cas-là, l'aube véridique, pourquoi je dis véridique ? Parce qu'il y a une aube mensongère, va commencer à éclater comme ça, en partant dans un axe nord-sud. Il part comme ça. La petite lumière va commencer, et il va partir cette lumière, comme ça, en s'étalant dans un axe sud-nord, et il continue à remplir la largeur du ciel. Il remplit, il remplit, il remplit. Et en même temps, il avance. Et en avançant, il chasse la nuit. Il la pousse. Ça, c'est l'aube véridique. L'aube mensongère, c'est ce qu'on appelle la queue. Chez le Fouqaha, il l'appelle la queue du loup. T'as déjà vu un loup ? Regarde sa queue, comment il est. Dans le ciel, l'aube mensongère, il arrive comme ça. Il arrive en forme de queue du loup. C'est la lumière. Mais cette lumière de derrière est suivie de nuit. Est suivie de la nuit. C'est encore la nuit. C'est-à-dire derrière, il n'y a pas la lumière. Parce que l'aube véridique, quand il se lève, il ne laisse pas de noir derrière lui. C'est la blancheur déjà. Ça commence à être clair. Mais l'aube qui n'est pas véridique, dans la forme de la queue du loup, elle, il va laisser du noir derrière. Hein? Et ça, comme je te dis, tu ne peux pas rester à la gabelle et pouvoir le boire. Impossible. Il faut que tu sors sur une étendue dans laquelle, à l'horizon, tu n'as pas de lumière. Ni à ta droite, ni à gauche, ni devant toi. Sur plusieurs kilomètres, il ne faut pas qu'il y ait de lumière pour que tu puisses le voir réellement. Hadiya awqat as-salah. Wa alayna an na'tani bi awqat as-salah, ikhwat al-islam. Ghayat al-ihtimam. بعض الناس ما تيباليش بوقات الصلاة تيصلي هو كي قال ليه راسه حسب الحال ديالو ولا حسب العمل فاش تيخدم لا يا اخي الاسلام على حسب دير الصلاة على حسب المعيشة ها فتيحكم خدمته في الصلاة ما يمكنش يا اخي الاسلام ابدا تيقدم وتيؤخر الصلاة على حسب الخدمة ابدا الصلاة قبل الوقت ليست بصلاة والصلاة بعد الوقت ليست بصلاة أبدا ها فهنا الله عز وجل انسي سون لي زور دو بريير Il faut s'en occuper, il faut les maîtriser, il faut les apprendre. Certaines personnes font que les heures de prière, c'est comme eux ils veulent, selon leur passion. Ils conditionnent l'heure de la prière avec le travail et avec les choses de la vie. La yakhal islam. La prière avant l'heure n'est pas une prière. Comme ont décrété les imams, rahmatullahi alayhim. Et la prière après l'heure n'est pas une prière non plus. Et certaines personnes font que... Qu'est-ce qui va faire la loi ? C'est le travail. Il sort les prières de l'heure. Hein ? ومن يتعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اللي وخر الصلاة ديال العصر على الوقت ديالها حبط عمله أي العمل ديال ذاك النهار اللي دار ذاك الإنسان مشى هباء منثورا فقط أخر صلاة العصر. Et ceci ne peut pas être